السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أقدر ما عندي من المواهب وكيف أفعلها في الخيرات؟ أنا كثيرا ما أحب أن أبين هذا المعنى، أن كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أعظم بيان للفلاح والفوز، ومن جهة أخرى فيهما أعظم بيان للخيبة والخسران. فالله تبارك وتعالى كما بين لنا سبيل المفلحين والفائزين، وبين لنا ما هو الفوز المبين وما هو الفلاح، بين كذلك لنا أسباب الخيبة والخسران. والفلاح هو البقاء في الخير، والفوز هو الظفر بالمطلوب. فالله تبارك وتعالى بين لنا الفلاح والفوز، وبين لنا كذلك سبل الخيبة والخسران لنتقيها. فأنا حينما أتكلم عن المواهب وعن تقدير المواهب وعن تفعيل تلك المواهب، أحب أن يعني أتكلم عنها من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سياق بيانه لتنزيله لكتاب للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله تبارك وتعالى، طبعا هذه الآيات لها سياق، لكني أتكلم هنا عن القاعدة العامة في هذه الآيات: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. هذه الثلاثية هي التي سأتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، ليبلوكم فيما آتاكم. الابتلاء هو الذي يتميز به الفالح من الخائب، الفائز من الخاسر. فهذا الابتلاء هو اختبار، امتحان. فالله سبحانه وتعالى في كل ما آتانا، كل ما آتانا، كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وأحياك، والله تبارك وتعالى أعطاك عينين ولسانا وشفتين، أعطاك علما، قوة، جمالا، سمعة، جاها، كل ذلك هو ابتلاء. قال الله عز وجل في آية أخرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل ما على الأرض هو زينة وابتلاء. فعطاء الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ابتلاء، لينظر الله تبارك وتعالى ماذا نعمل. طيب، هذا الابتلاء منه بعض الناس يكونون أحسن الناس عملا، وبعضهم يكون من الأخسرين أعمالا. فكل ما رزقك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، انظر في نفسك، انظر كل نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى عليك، هل هذا الإنعام إنعام إكرام؟ لا، هو إنعام ابتلاء. هذا الإنعام يبتلي الله سبحانه وتعالى صنعك فيه، ماذا تعمل؟ فمن الناس من يكون رابحا فالحا فائزا فيما أعطي، ومنهم من يكون خاسرا أو خائبا، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن السؤال هنا: ما هو الفلاح تجاه كل نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى علينا؟ أول أمر أن نعلم أن ما بنا من نعمة، كل نعمة هو من الله. هذا هو المفتاح لكل ما سيأتي من الكلام: وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى يؤتي الناس الملك، ويؤتي الناس الصحة والعلم والمعرفة والقدرة والقوة، وكثير من الناس ينسب ذلك إلى نفسه، كما قال الله عز وجل في ذكره لبعض من فتنوا بذلك: قال إنما أوتيت على علم عندي، وبعضهم قال إنما أوتيت على علم، بل هي فتنة. فهذا فتنة، كثير من الناس يمكن أن يكتشف اكتشافا مثلا فيطغى بهذا العلم، بدلا من أن يكون سببا في إيمانه بالله وسببا في عبادته لله وإخلاصه الدين لله، يكون ذلك طغيانا وكفرا، كما قال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالله تبارك وتعالى فيما يؤتيه من النعم يبتلي عباده. قال الله عز وجل كما في قصة سليمان لما وجد عرش بلقيس أمامه، وهذا يعني ابتلاء من الله، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالمعنى هنا أن سليمان عليه السلام علم أولا أن هذا من فضل الله، وثانيا أنه ابتلاء. طيب ما هو الابتلاء؟ ابتلاء الشكر أو الكفر. فما هو شكر النعمة؟ قلنا أولا أن تنسب تلك النعمة إلى ربك تبارك وتعالى، وأن تعلم أنها من الله، وثانيا أن تعلم أنها ابتلاء. لأن بعض الناس يحسب أن ما يرزقه الله له في الدنيا هذا علامة على حب الله له، كما قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله سبحانه وتعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. فهذا أول نظرة المؤمن لهذه النعمة أو هذه الموهبة، أنها من الله وأنها ابتلاء، ابتلاء الشكر أو الكفر. الأمر الثاني أن تقدر النعمة قدرها. كثير من الناس لا يقدر ما عنده من المواهب، فإما أنه ينشغل عنها وينظر إلى غيرها، أو أنه لا يشغلها أو لا يفعلها. بمعنى بعض الناس مثلا كثيرا ما يعلق أحلامه أو أهدافه على شروط خارجة عن نفسه. مثلا تقول لبعض الشباب يقول: أنا أريد أن أتعلم القرآن. قلت له: ما الذي يحول بينك وبين تعلم القرآن أو حفظ القرآن أو طلب الحديث أو نحو ذلك؟ يقول: ليس عندي شيخ، ليس عندي مكتبة، ليس عندي لابتوب. فيعني يربط شروعه في العمل على شروط خارجية، تمام؟ وأنا كثيرا ما أقول: الموفق يبحث في المشكلة عن فرصة، أما غير الموفق فكلما أتيحت له فرصة نقب فيها عن مشكلة ليتهرب من العمل. فكثير من الناس هكذا، عنده دائرة عظيمة من المواهب، عنده عقل، عنده ذكاء، عنده وقت، عنده قوة، عنده قدرة، عنده فهم، لكنه يربط شروعه في العمل الذي يريد أيا كان هذا العمل، في إصلاح ولده أو إصلاح نفسه أو في ممارسة الرياضة أو في إنقاص وزنه أو أي عمل جميل يريد أن يضيفه إلى يومه، لا بد أن يعلقه على شروط خارجية. فهؤلاء بين أمرين: بين عدم النظر أو التقدير لما عندهم من المواهب، والنظر أو مد أعينهم إلى ما في أيدي الناس. يقول: يا أنا لو كنت ساكن جنب الشيخ الفلاني، لو كان عندي الإمكانيات اللي كنت أشتري بها مكتبة، لو كان عندي لابتوب، لو كان عندي كذا. والله هذا الشخص لو توفر له كل الأدوات لن يتحرك. لماذا؟ لأن المشكلة فيه هو، كما كان بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تركوا العمل الذي فرضه الله عليهم، الصلاة والصدقة، وتطلعوا إلى الجهاد، فقصروا فيما كانوا قادرين عليه، مأمورين به، مكلفين به، وتطلعوا إلى أمر لم يكونوا مكلفين به ولا مستطيعين له. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لذلك قال الله قبلها كتمهيد لهذا المعنى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكل من يتقي الله تبارك وتعالى بالمتاح يعينه الله تبارك وتعالى على ما يطلب ويهديه لأسبابه. إذن أول معنى في النظر إلى عطايا الله تبارك وتعالى ومواهب الله تبارك وتعالى لك هو أن تعلم أنها من الله وأنها ابتلاء، وأن تقدرها قدرها. الأمر الثالث تفعيل هذه النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث مشهور، لكن سألفت النظر هنا إلى معنى عظيم. مغبون، من هو المغبون؟ المغبون شخص عنده سلعة، مثلا هذه السلعة ثمنها $1,000 مثلا، فهو يبيعها بدولار واحد، فهذا مغبون. فكذلك الشخص الذي عنده نعم فلم يفعل تلك النعمة أو فعلها في أمور لا تستحق هو مغبون، خاسر. فكثير من الناس يضيع عمره في الألعاب الإلكترونية، يضيع وقته في متابعة أخبار الناس، يضيع وقته في معرفة تفاصيل حياة بعض الناشطين وأدق التفاصيل، لدرجة أنه يعرف ماذا يأكل ومتى ينام وأين يقضي أجازة الصيف وما هو مقاس حذائه وشكل جسمه وكيف. ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، كاف الخطاب، ينفعك أنت. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فكثير من الناس مغبون فيما عنده من نعمة الصحة والوقت والمال وغير ذلك، وكثير من الناس ممكن يضيع يعني أمواله في أمور تافهة أو أمور لا تنفعه. وأنا هنا أحب أن أذكر بيتا جميلا للمتنبي في هذا الأمر. كان المتنبي قد ذهب لبعض الملوك يريد أن يعني يجد له عملا عند هذا الملك، فكان كثيرا ما يقول لهذا الملك شغلني، شوفني كده، جربني وهتشوف أنا في إيه من المواهب. فكان يعني له أبيات شعر جميلة يقول كن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده، إن كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره، إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يقول له جربني، أنت لما تدخل في الحرب عندك جواد فرس، لو أنت سبت هذا الفرس لم تجرب لن تكتشف قوته من ضعفه، فجربني وسترى. فبيقول إن كنت في شك من السيف فبله، يعني أنت عندك سيف، هذا السيف أنت تشك هل هو قاطع قوي أم ضعيف، يعني هل سينفعك في الحرب أم لا. بيقول له ابله، اختبره، فعله، شوفه، جربه، تمام. فإما تنفيه وإما تعده، يعني إما تكتشف ضعفه فتقويه أو حتى تستغني عنه، أو تكتشف قوته فتستثمره، تمام. وما الصارم الهندي إلا كغيره، الصارم اللي هو السيف الهندي القوي، تمام، كغيره، يعني السيف مثل القلم، ما الفرق بينه وبين القلم إلا أن يستعمل هذا السيف في العمل أو في القطع أو في الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك. وما الصارم الهندي إلا كغيره، إذا لم يفارقه النجاد وغمده، يعني إذا بقي السيف في الغمد فما فائدته. كذلك أنت عندك مواهب، عندك ذكاء، عندك فهم، عندك حفظ، عندك حسن بيان. كنت أقول كثيرا للشباب الذين تعلموا من 20 عاما، أين أثر علمك؟ أنت درست كتبا وتعلمت القرآن وتعلمت لسان العرب وتعلمت الفقه وتعلمت الأحكام، لماذا لم تفعل ذلك؟ لماذا لم تفعل ذلك حتى في قريتك، حتى مع جيرانك، مع أصحابك؟ لماذا يبقى هذا العلم حبيسا في نفسك؟ شغل هذا العلم، فعله. كذلك كم من امرأة تقول أنا لا أريد أن أتعلم القرآن، ما الذي يحول بينك وبين تعلم القرآن؟ أريد أن يكون ولدي من أئمة العلماء، ما الذي يحول بينك وبين هذه الرغبة إلا أن تسعي فيها؟ فلذلك من أعظم الأمور في النعمة أو هو الفلاح في النعمة تفعيل النعمة. والتفعيل هذا أنا كثيرا ما أشبه هذا بالشخص عنده هاتف في مثلا آيفون اللي هو أحدث إصدار، لا أعرف يعني اسمه، في مثلا 1000 ميزة، 1000 ميزة وهو لا يستعمله إلا في إرسال الرسائل، 1000 ميزة. أنت اشتريت التليفون ده فقط عشان علامة الأبل يعني مثلا؟ لا، تشتريته عشان تستفيد من اللي عليه، تستفيد بقى من اللي عليه في حفظ المعلومات، في الحساب، في تصوير الدروس، أو في أي شيء نافع، أو في قراءة الكتب. فكذلك كثير من الناس عندهم مواهب عظيمة، عندهم وقت، عندهم مال، عندهم صحة، عندهم قدرة، عندهم فراغ، يعني الفراغ من المسؤوليات هذا نفسه موهبة عظيمة. كثير من الناس يتحسر على مرضه، فأنا أقول له لماذا تتحسر على مرضك؟ أنت لما كنت صحيحا لم تفعل ذلك لا في تلاوة القرآن ولا في تطوير نفسك في عملك ولا شيء غير الهاتف والذهاب إلى الكافيه أو المقهى، بالعكس قد يكون هذا المرض تقليلا لشرك. إذن هذه العطايا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليبلوني أأشكر أم أكفر. الأمر الرابع في النعمة، يبقى الأمر الثالث، أن تفعل تلك النعمة في الخيرات، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. طب ما هو هذا الابتلاء؟ فاستبقوا الخيرات، الاستباق، المسارعة، المبادرة، السعي، اسعوا إلى ذكر الله. شوف كلمة، هذه الألفاظ هي التي تستعمل في الخير، لا يستعمل المماطلة والتردد والكسل، يستعمل دائما النشاط، المبادرة، استجيبوا لله، سارعوا، استبقوا، لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. فالله تبارك وتعالى يعلمك إذا عرض عليك أمر من الخير أن تعزم عليه وأن تبادر إليه. تمام. الأمر الرابع، صيانة النعمة أن تستعمل فيما لا يرضي الله، وهذا هو أعظم الكفر، أعظم الكفر. أنا أريد منك أن تتصور ذلك قبل أن نذكره في نعم الله. تصور أن والدا أعطى ولده مالا، تمام؟ فهذا الولد مثلا اشترى بهذا المال مخدرات أو خمرة، أو أتلف هذا المال، هل يرضى هذا الوالد فعل ولده؟ هل يكون هذا الولد شاكرا أم كافرا للنعمة؟ لا شك أنه كافر للنعمة. طيب ما بالك أن هذا الولد اشترى بهذا المال مسدس وقتل به أباه؟ هذا أعظم الكفر، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن كل شخص أحياه الله تبارك وتعالى ومن عليه بكل هذه النعم ثم كفر بالله تبارك وتعالى، وإذا جمع مع ذلك الصد عن سبيل الله فهو من أعظم الناس كفرا وعذابا يوم القيامة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يعني إنسان أنعم الله عليه بالمال فيستعمل هذا المال في الصد عن سبيل الله، مثل من أعطاه الله مالا ثم يقيم حفلات في بلاده ويأتي بالراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات. الله سبحانه وتعالى يعني وهبك المال إما لتنتفع به في نفسك، بتتفسح به في المباح أو شيء، أو تتصدق به أو تنفق به على المشاريع الإصلاحية والعلمية، فإذا بك تستعمل نعمة الله في الصد عن سبيل الله وإلهاء الناس وإغواء الناس وإثارة الشهوات في نفوسهم. شخص رزقه الله علما فاستعمل هذا العلم كظهير للمجرمين، ينافح عنهم ويدافع عنهم ويبحث في الآيات والأحاديث على ما يبرر به ظلم هؤلاء أو طغيانهم. لذلك من هنا تفهم كيف عاهد موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت أنعمت علي، فكيف أستعمل قوتي وعلمي وما عندي من الخبرة في مظاهرة المجرمين؟ فهذا أعظم الظلم وأعظم الكفر في هذه النعمة، أن تستعمل نعمة الله في الصد عن سبيل الله. وأقل من ذلك وهو أيضا من الظلم أن تستعملها في معصية الله. الله تبارك وتعالى أعطاك ذكاء، فمن استعمل ذكاءه في التعلم أو في تطوير نفسه في مجال عمله فقد شكر تلك النعمة. طيب نفترض أنه استعمل ذكاءه في النصب أو الاحتيال على الناس ليسرق أموالهم، هذا كفر النعمة. طيب شخص الله تبارك وتعالى أعطاه عينين لينظر بهما في آيات الله، لينظر بهما في كتاب الله، لينظر بهما فيما أحل الله له من زوجته، وفي لسان العرب تطلق الزوج على الرجل والمرأة، فاستعمل هاتين العينين في النظر إلى ما حرم الله، هذا ظلم للعين لأنها لم تخلق لذلك. كذلك كل من استعمل رجله فمشى في معصية الله، كل هذا كفر لنعمة الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة شكر الله تبارك وتعالى على نعمه: أولا أن تعلم أنها من الله، ما بكم من نعمة فمن الله. عندما يمن الله عليك بشيء لا تقل هذا من خبرتي، هذا من ذكائي، أنت مجرد سبب، لكن الله هو الذي أعانك، هو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، هو الذي أعانك وسددك. نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فأولا تعلم أنها من الله، ثانيا أنها ابتلاء، يعني الله سبحانه وتعالى يبتليك بها، هذا ليس تفضيل إكرام وإنما هو تفضيل ابتلاء، يختبر الله تبارك وتعالى عملك وهو أعلم بما تعمل. ثالثا أن تقدرها قدرها وأن تنشغل بها، لا أن تنشغل بغيرها، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. موسى عليه السلام سأل ربه أشياء، فالله سبحانه وتعالى أعطاه بعضها ومنعه بعضها. قال ربي أرني أنظر إليك، فالله سبحانه وتعالى قال لن تراني، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه اصطفاه بكلامه، الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما واصطفاه بالرسالة. فماذا قال الله تبارك وتعالى لموسى؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه الآية أنا أكتبها أمامي، هذه الآية أعظم آية يسكن الله تبارك وتعالى بها قلبي في الأمور التي لم أستطع الوصول إليها، وفي انشغالي بشكر الله على ما أعطاني الله تبارك وتعالى من النعم. شوف هذه الآية، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خذ ما آتيتك، أبصر ما عندك من النعم وانشغل به، لا تنشغل بغيره مما حماك الله منه. لا أقول حرمك، فإن الله يحمد على المنع كما يحمد على العطاء. كم من إنسان لو كان جميلا لفتن، وكم من امرأة لو كانت جميلة لحسدها الناس، كم من امرأة استعملت جمالها في البغاء وصارت سلعة تباع وتشترى، توضع صورتها في الإعلانات وفي الأفلام وهي مثار فتنة للناس. كم من إنسان أعطاه الله لسانا وبيانا فاستعمل ذلك في الكذب والاحتيال والتدليس على الناس. كم من إنسان رجل أعطاه الله جسما فكان سببا في فتنته وفتنة النساء، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحمد على المنع كما يحمد على العطاء، والإنسان لا يدري. وربنا قال لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله سبحانه وتعالى عليم بك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك يعني احمد الله تبارك وتعالى على ما عندك من العطايا، وانشغل بشكرها عن الأمور التي منعت منها. الشيطان يريد منك العكس، أن تنشغل عن المواهب التي عندك وتدفن هذه المواهب، وأن تنشغل بالدائرة البعيدة عنك، تبقى تتحسر تقول يا لو كان عندي هذا البيت، لو كان عندي العربية، لو كان عندي أموال، لو كان عندي كتب، لو كان عندي لابتوب، لو كان عندي مشايخ، لو كان عندي، لو كان لو كان، فيجعلك تمد عينيك إلى ما ليس عندك فتنشغل به، تمام، وتتحسر على فواته وتحزن على ما مضى من عمرك، وما بين يديك من النعم يجعلك أعمى عنه، يجعلك غافلا عنه. فلذلك هذه الآية عظيمة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثالثا أو رابعا، تفعيل تلك النعم. التفعيل ده عامل زي إيه؟ عامل إنك تشغلها. يعني أنت عندك أشياء كثيرة جدا، وأنا في رأيي أن أحسن الناس عملا مع الناس هو الذي يفعل قدراتهم، يعني ينبههم على ما عندهم من المواهب ويفتح لهم أبواب العمل والخير. يقول أنت عندك كذا، ما الذي يمنعك؟ أنا في رأيي أن خير الناس للناس هو الذي يدلهم على خير ما ينفعهم ويشجعهم، وإن تابعهم فيعني قد أحسن إليهم إحسانا كثيرا. لكن نلاحظ ما ختمت به هذه الآيات، إلى الله مرجعكم جميعا وأن إلى ربك المنتهى. يعني الله سبحانه وتعالى سينبئك بعملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أمامك، ووجدوا ما عملوا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لكن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بألا يفعل ما عنده من المواهب، يظلم نفسه بأن يستعمل قوته وصحته وعمره ووقته في جدال فارغ، في متابعة أخبار لا تهمه، في الانشغال عن واجبات يومه. لذلك أنا أقول أعظم علامة تثبت شكرك لنعمة الله أن تسابق في الخيرات، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فكل من لم يسابق في الخيرات بما أوتي من النعم فهو ناقص ومغبون في هذه النعم، وما انتفع بها بشيء. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألك عن النعم التي أعطاك، ثم يقول ماذا عملت فيها؟ أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم من؟ عالم قارئ للقرآن، ومجاهد مقاتل يعني، والثالث جواد، إنسان ينفق. ربنا يعرفهم بالنعم ويقول ماذا عملتم فيها، هذا هو ليبلوكم فيما أتاكم، هو نفس هذا المعنى. القرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. فإذا العلامة التي تبين لك أنك شاكر لنعمة الله أن تنتبه لما عندك من النعم، وأعظم هذه النعم نعمتان، الصحة والفراغ. أنا طبعا بعد نعمة الإسلام هذا هو الأصل، لكن أنا أتكلم عن النعم التي هي ابتلاء وامتحان، ماذا تفعل فيها؟ كم من إنسان يضيع قوته فيما لم يخلق له؟ كم من إنسان يضيع وقته في إنسان يجلس على لعبة 3-4-5 ساعات؟ لماذا؟ ماذا تنتفع منها؟ ويريتك حتى بتلعب لعبة رياضية تحرك بها جسمك أو تنشط الدورة الدموية أو تحرك عضلة القلب أو حتى تنقص وزنك أو تنشطك، ولا شيء، لعبة يعني تضيع عمرك وتتلف عقلك وهكذا. فلذلك أنا أقول هذه الآية عظيمة جدا، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الله تبارك وتعالى أمرنا كثيرا بهذين، بالذكر والشكر. الذكر أعظمه أن تبقى متذكرا الله تبارك وتعالى، لا تغفل ولا تنسى، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالذكر في كل مشهد من مشاهد حياتك تتذكر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وهذا الذكر فيه تذكر لنعم الله. الأمر الثاني الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر يعني أن تستعمل نعم الله تبارك وتعالى فيما يرضي الله، هذا هو أعظم الشكر. فندعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.